أنعام يحرمونها، السائبة والوصيلة والحام، كما ذكر الله جل وعلا في أواخر سورة المائدة يحرمونها، فلا تركب ولا تستعمل، وزعموا أن ما أنتجته من لبن أو ولد خاص بالذكور فقط. قالوا لبن السائبة لا يشربه إلا الذكور، الإناث حرام عليهم، ولما فرقوا بين الذكور والإناث. وقالوا ولد السائبة إن كان ذكرا فهو للذكور خاصة، وإن كان أنثى استبقوها، وإن كان ميتا اشترك فيه الذكور والإناث. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، خاص للرجال ومحرم على أزواجنا، والمراد بالأزواج كما قرر المفسرون رحمهم الله الإناث، سواء كنا زوجات أو أمهات أو بنات أو أخوات، وإنما هن صالحات لأن يكن زوجات. ومحرم على أزواجنا أي إناثنا، وإن يكن ميتة فهم فيه سواء شركاء، إذا ولد منها ميت أكل منه الذكور والإناث، وإذا ولد حي فلا يخلو، إن كان أنثى استبقوها من أجل النتاج، وإن كان ذكرا نحروه واختص به الرجال دون النساء. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، الذكور والإناث. سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم بهذا الوصف الذي اتخذوه شرعا لهم ودينا ولم يشرعه الله جل وعلا، سيجزيهم عليه وعيد شديد لمن تجاوز في التحليل والتحريم. والتحليل والتحريم خاص بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز لكائن من كان أن يحلل ما حرم الله، ولا أن يحرم ما أحل الله، لأن هذا نوع من أنواع العبادة، والعبادة لله وحده، كما قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. سمعها عدي بن حاتم الطائي، وكان قد تنصر، وهي تخص النصارى، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما اتخذناهم آلهة، فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ يحللون ويحرمون؟ قال بلى، إذا قالوا لنا هذا حرام اتخذناه حرام وإن كان حلال في الأصل، وإذا قالوا لنا هذا حلال اتخذناه حلالا وإن كان حراما في الأصل؟ قال بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فيؤخذ من هذا أن التحليل والتحريم لله وحده، ليس لأحد أن يحلل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. وتحليل الحرام وتحريم الحلال كفر بالله تبارك وتعالى. لو أن مثلا اتفق جماعة من الناس على تحليل الخمر، قالوا الخمر حلال نتخذه ولا نبالي بذلك، فهذا كفر وخروج من ملة الإسلام، لأنه تحليل لما حرم الله. ولو أن جماعة حرموا ما أحل الله، حرموا الأرز أو البر أو التمر الحلال، اتفقوا على تحريمه، فذلك كفر بالله جل وعلا، لأن التحليل والتحريم لله وحده ليس لأحد سواه. ولذا توعدهم جل وعلا على ذلك بقوله: سيجزيهم وصفهم، سيعاقبهم ويجازيهم على هذا التحليل والتحريم، إنه حكيم عليم. حكيم جل وعلا يضع الأشياء مواضعها، عليم جل وعلا بما يفعله العباد من صغير وكبير وحقير وخفي وظاهر وغير ذلك، فهو عليم. وجاء جل وعلا بهذين الاسمين الكريمين كالتعليل لذلك الوعيد: سيجزيهم وصفهم، لأنه جل وعلا حكيم عليم. والناس في باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى ثلاث فرق: فرقة شبهت، وفرقة عطلت، وفرقة وسط بين الطائفتين اجتنبوا التشبيه واجتنبوا التعطيل وآمنوا بالأسماء والصفات على مراد الله تبارك وتعالى، وهم أهل السنة والجماعة. معنى شبهت: فرقة شبهت، قالوا له يد كيدي وقدم كقدمي ووجه كوجهي، وهذا ضلال والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء. وفرقة فرت من هذا التشبيه، ما تريد التشبيه وابتعدت عن التشبيه، فلزمها حينئذ التعطيل، عطلت، قالوا: ننفي الأسماء والصفات حتى لا نشبه الله بخلقه. هذا معنى عطلت، يعني نفت الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى، وهذا ضلال، لأن الله جل وعلا يقول: وهو السميع البصير، وغير ذلك من الآيات التي فيها الأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه، ونزهوا الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل، إثبات احذر التشبيه، لا يخطر على بالك أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال احذر أن يقع في بالك التشبيه، إذا قال وهو السميع البصير لا يخطر على بالك أن سمع الله كسمع المخلوقين، أو أن بصر الله كبصر المخلوقين، أو أن يد الله كيد المخلوقين، أو أن قدم الله كقدم المخلوقين، أو أن وجه الله كوجه المخلوقين. تعالى الله، ليس كمثله شيء. ثم احذر أن تتجاوز الحد في هذا النفي فتنفي الصفات عن الله جل وعلا فتكون معطلا، والله جل وعلا يقول وهو السميع البصير وتقول لا، لا سمع ولا بصر. تعالى الله. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه تعطيل، فهم وسط بين الطائفتين. وغالبا أهل السنة وسط بين طائفتين ضالتين، كما أن المسلمين وسط بين طائفتين ضالتين من اليهود والنصارى. فاليهود عليهم لعنة الله قالوا عن عيسى عليه السلام إنه بغي، ابن بغي، ولد بغي، والنصارى عليهم لعنة الله قالوا عيسى ابن الله. تعالى الله. أو هو ثالث ثلاثة، أو هو الله. تعالى الله. والمسلمون قالوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد، ورسول من قبل الله جل وعلا لا يكذب، وليس ابن بغي، بل هو رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فالمسلمون وسط بين اليهود والنصارى، وأهل السنة والجماعة وسط بين طوائف الضلال المشبهة والمعطلة والجبرية والقدرية وغيرهم من طوائف الضلال، تجاوزوا الحد، وأهل السنة والجماعة أخذوا بالوسط. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. حكيم لها معنى، معنى عظيم، وهو وضع الشيء موضعه. عليم إحاطته جل وعلا بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية. وجمع الاسمين معا فيه معنى عظيم، لأن الحكيم قد يكون يضع بعض الأشياء مواضعها لكن لا علم عنده أو علمه قليل، وقد يكون المرء عنده علم لكنه لا يضع الأشياء مواضعها فليس بحكيم. والله جل وعلا جمع بين هذين الاسمين العظيمين وسائر أسماء الله وصفاته تدل على كمال، على كمال الصفة، وأن الله جل وعلا هو الموصوف بصفات الكمال، مبرأ منزه عن صفات النقص والعيب. ثم علينا أن نعلم أن باب الأسماء والصفات مبني على الدليل، ما يجوز لنا أن نثبت أسماء وصفات لله لم ترد في كتابه ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مبناها على التوقيف يعني على الكتاب والسنة. والنفي إجمالا، ننفي عن ربنا تبارك وتعالى جميع صفات النقص والعيب، ليس كمثله شيء، هذا نفي، لا يشابه الخلق، لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم. والإثبات، ما نثبت لله اسما أو صفة إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. سيجزيهم وصفهم، سيعاقبهم على تشريعهم هذا وعلى ما اتخذوه، إنه حكيم عليم. وفي هذا تحذير للمسلمين من أن يتدخلوا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فبعض ولاة الطغيان والضلال تدخلوا في هذا، قالوا هذا لا بأس به وقد حرمه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال قالوا الذي يشرب الخمر في داره ولا يخرج ولا يؤذي الناس ما يهمنا، هذا على نظره وعلى كيفه ولا نعترضه. وكذلك في باب تحريم ما أحل الله، شيء حلال يحرمونه، هذا مخالفة للكتاب والسنة، فالتحليل والتحريم لله جل وعلا. تحليل الحكم بالطاغوت هذا ضلال، تحليل الحكم بالطاغوت ضلال، تحليل الخمر ضلال، تحليل الزنا ضلال، تحريم ما أحل الله جل وعلا من بعض المأكولات الحلال ومنعها لأنهم حرموها هذا ضلال وكفر، أن يحرم شيئا قد أحله الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.